أحسن الله إليكم، هل يجوز أن ترتدي الحائض بعد أن تطهر الملابس التي كانت عليها وهي حائض، أم يجب عليها أن تغسل هذه الملابس؟ الجواب: إذا لم يكن فيها نجاسة من الدم أو من البول أو غير ذلك من النجاسة فلا مانع من ارتدائها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.